قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الأول في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح. قال: وأما ما أصاب الثمرة من السماء مثل البرد والقحط وضده مثل البرد والقحط وضده والعفن. مثل البرد وكذلك أيضا القحط، لأن البرد الشديد وكذلك أيضا يصلح البرد لو جاء لأنه يدخل في السيل، وكذلك القحط وضد القحط ماذا؟ السيل الكثير الذي يغرق ماذا؟ الثمار، تعلمون بأن الرطب إذا نزل عليه السيل يفسده، إذن ضده يعني السيل. وكذلك إذا تعفنت هذه الأشياء يعني جاء السيل فغمرها فأصبحت رطبة فتعفنت أيضا هذه أو ذابت فأصبحت غير صالحة، إذن البرد معتبر. كذلك أيضا القحط يعني توقف الأمطار بمعنى أصابها عطش، كذلك أيضا السيول الغزيرة، أيضا كذلك الجراد إذا هاجم هذه الثمار جراد كثير فإنه يفنيها أو يكاد يفنيها. قال: فلا خلاف في المذهب أنه جائحة، وأما العطش كما قلنا. لا خلاف في المذهب، في مذهب مالك وأحمد يعني الإمامان متفقان في أكثر، حتى إذا حصل خلاف تجده في داخل المذهب هذا كهذا، فنلاحظ من الآن أنهما معا في كل مسألة. قال: وأما العطش كما قلنا فلا خلاف بين الجميع أنه جائحة، وأما ما أصاب من صنع الآدميين فبعض من أصحاب مالك رآه جائحة وبعض لم يره جائحة، وكذلك عند الحنابلة نفس الكلام تماما، بعضهم كذا وبعضهم كذا. قال: والذين رأوه جائحة انقسموا قسمين، فبعضهم رأى منه جائحة ما كان غالبا كالجيش ولم ير ما كان، يعني الجيوش التي تأتي على الثمار فتأكلها تفنيها ونحو ذلك، هذه تعتبر جائحة لو هاجموا المزرعة. نعم. قال: فبعضهم رأى منه جائحة ما كان غالبا كالجيش ولم ير ما كان منه بمفاغصة، مفاغصة يعني بمعنى غافصه، يغافصه بمعنى أخذه على غرة، أخذ الشيء على غرة، والمراد أنه خدعه فأخذه منه على غرة ولم ير ما كان منه بمغافصة، يقول غافص فلان وفلان بمعنى غلبه وأخذه على غرة، ولم ير ما كان منه بمغافصة جائحة مثل السرقة، وبعضهم جعل كل ما يعني المراد الآفات التي تكون بسبب إنسان، لو جاء سارق فسرق الثمار هل تعتبر جائحة؟ مختلف فيها في المذهبين، بعضهم يراها جائحة وبعضهم لا يراها جائحة، والذي يرى ذلك يقول بأنه مخير بين أن ينهي العقد أو أن يطالب البائع، وبعضهم يقول لا يبقى على ما بقي من الثمار ويطالب من تعدى عليها. قال: وبعضهم جعل كل ما يصيب الثمرة من جهة الآدميين جائحة بأي وجه كان، فمن جعلها في الأمور السماوية فقد اعتمد ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة. هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وقد مر بنا قبل فترة: أرأيت إن منع الله الثمرة، توقف المطر، جاء برد شديد، جاء قحط إلى غير ذلك مما ذا، جاء جراد فهاجم الثمرة فقضى عليها. قال: ومن جعلها في أفعال الآدميين شبهها بالأمور السماوية، ومن استثنى اللص قال يمكن أن يتحفظ منه. اللص يعني السارق، يمكن أن يتحفظ منه ويمكن أن لا يتحفظ منه.